بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. هذا هو الدرس 20 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في علم الرقائق، والقراءة مع الدكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في جملة من آداب المعاشرة للخلق. ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق، فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجلسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. واصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يعطي نصائح مهمة لمن أراد أن يجلس ويعاشر الناس ويصادقهم، فقال: فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، أي تكون وقورا ساكنا عاقلا من غير أن تتكبر على الناس، وأن تتواضع في غير ذلة، تتواضع للناس، تتواضع للمسلمين، لا ترى لنفسك حقا عليهم من غير أن تهين نفسك وتذلها، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، أي أن تبتسم في وجه العدو وأن تبتسم في وجه الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدق. فأنت كلما نظرت إلى مسلم وتبسمت في وجهه فقد أخذت أجر صدقة. وهكذا قال: وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك، لا تجلس في المجلس تفرق أصابعك وتشبكها ونحو ذلك، فإن هذا ليس من آداب المجلس. وإدخال إصبعك في أنفك، لأن هذه الصفة قد يشمئز منها جالسك حينما تدخل إصبعك في أنفك. ونحن الآن عندنا ما يسمى بالمناديل، إذا أردت أن تنظف أنفك فتستخدم المنديل بيدك اليسرى، أما إدخال الأصبع في الأنف ونحو ذلك فإن هذا ليس جيدا ويشمئز الناس منه. قال: وكثرة بصاقك، يعني لا تجلس في المجلس فتبصق، أي تدفل عن يسارك أو تدفل هنا أو هناك، وإنما إذا أردت أن تبصق فلتبصق في منديل وتضعه في يدك أو في جيبك. وكثرة التثاؤب في المجلس تضايق الصديق والمحادث، فإنه يشعر بأنك لا تهتم به ولا تصغى لحديثه. قال: وأصغ إلى محدثك، أي لو كلمك إنسان بكلام من الأدب أن تنظر إليه وأن تسمعه وتصغى تستمع إليه حتى ينتهي من حديثه، ولا تقاطعه، لا تجعله في وسط الحديث فتتذكر شيئا فتنطق وتتكلم وتقاطعه في الحديث قبل أن يتم كلامه، فإن هذا ليس من أدب الحديث، فأنت لا تحب أن يقاطعك أحد فلا تقاطع أحدا. ولا تسأله الإعادة، لا تقول له أعد هذا الحديث إلا إذا كان سؤال الإعادة، إلا إذا كان سؤال الإعادة يعجبه، تقول: ما شاء الله هذا الحديث أعجبني، أعيده مرة أخرى لكي أحفظه. فحينئذ يعيد، لكن كلما قال شيئا قلت أعيده، كلما قال شيئا أعيده، هذا يدل على أنك لم تكن معه في المرة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك. وهذه من الآفات التي يقع فيها بعض الناس وهم لا يدرون، إذا جلس في مجلس بدأ يمدح ابنه لأنه متفوق وأنه ممتاز وأخلاقه جيدة، ويمدح أسرته ويمدح زوجته ويمدح بيته ويمدح سيارته ويمدح هاتفه، هذا كله من إعجاب المرء بنفسه. دع الناس هم الذين يمدحون، ودع أبنائك تمدحهم أعمالهم، إذا كان ولدك رجلا فإن أعماله ستمدحه بين الناس، وإن كان ولدك ليس بذاك لن ينفعه مدحك، فلا تمدح نفسك ولا إنجازاتك ولا أقوالك ولا مواقفك أمام الناس، وكذلك لا تمدح من يخصك من ولد وزوجة وأب وأم وأخ ونحو ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين. لا تبالغ في التزين كمن يفعل في شعره مثلا كما يفعل النساء، فتراه يضع في شعره تسريحة معينة ويضع شامبو على رأسه أو ذاك الجل الذي يوقف الشعر أو نحو ذلك، أو تراه يلبس فانيلا مخططة وعليها صور مغن وصور لاعب أو نحو ذلك من هذه الأشياء التي لا تليق بالرجل، فالرجل من شيمته الخشونة والوقار. كذلك لا تتصنع في مشيتك ولا في حديثك من الرجال أو من الشباب من يرفع صوته في الحديث كصوت النساء، وهذا ليس صحيحا إلا إذا كان هذا الأمر خلقة فيه ولا يد له فيه، لكن لا يتصنع في الحديث ولا في المشية ولا في الأكل تصنع المطرفين أو تصنع النساء. ولذلك بعض الناس إذا جلس مع ناس مع آخرين في على مطعم أو كذا تراه يمسك الشوكة يمسك بالشوكة والسكين ويقطع ويأكل أكلا أكل المطرفين، ويأكل من الطبق شيئا ويترك أشياء، ويأكل نصف اللحم ويترك نصفه ونحو ذلك من الإسراف والتبذير الذي لا يليق. هو يحاول أن يقنع الآخرين بأنه رجل مترف وأنه له طريقة معينة في الأكل يسمونها طريقة الاتيكيت، اتيكيت يعني متقدم متطور نحو ذلك. كل هذا كلام ليس بذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه، ولا بأس أن تأكل بالملعقة، لكن تلعق الطبق، يعني تأكل كل الأرز الموجود في الطبق تأكله، أما أنك تأكل وتترك في الطبق بعض الأشياء لكي ترمى، إذا كان في البيت خلفك أطفال يأكلون هذا لا بأس، لكن تعرفون الصحفة تستغفر للاعقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الأكل من وسط الصحفة وإنما تأكل من جنباتها، إلى غير ذلك من الآداب الإسلامية الطيبة المباركة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تتبذل تبذل العبد. يعني لا تطرف طرف المطرفين وتزين النساء، وفي نفس الوقت لا تتبذل، لا تخرج بثياب بذلة، ثياب مهنة، ثياب ممزقة وأنت تستطيع أن تلبس الثياب الجديدة أو ثياب مبقعة أو نحو ذلك. ومن الناس من لا يهتم بنظافته، فإذا صليت بجواره تشم منه رائحة العرق كأنه لم يغتسل منذ يومين أو ثلاث، رغم أن المياه عندنا كثير الحمد لله، أكرمنا الله عز وجل بالمياه والدش داخل البيوت كانوا قديما يملؤون من الأنهار أو من الآبار لكي يشربوا ويغتسلوا. الآن الماء في بيت كل إنسان منا، ما المانع أن تغتسل كل يوم؟ وإذا نمت مثلا في الظهر فقمت وجدت نفسك في عرق من شدة الحر تقوم تغتسل حتى لا يشم الناس منك إلا رائحة طيبة. أما أنك تكون العرق شديد وتضع طيبا فوق العرق فتكون رائحة العرق مع رائحة الطيب مع رائحة الثياب كلها رائحة ليست جيدة، فيشمئز الناس منك. وأنتم تحفظون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان الإنسان يتأذى من رائحة العرق فالملائكة تتأذى أيضا من رائحة العرق. فالإنسان ينبغي ألا يتبذل ولا يكون من المترفين، يكون وسطا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وخوف أهلك في غير عنف وللهم من غير ضعف. زوجتك وأبناؤك ينبغي أن يوقروك وأن يعظموك ويحترموك، فإذا وجدت منهم انحرافا خوفهم. لا مانع أن تخوف ولدك بصوتك الشجي، ولو احتاج الولد إلى ضرب تضربه، لكن لا تسرف في الضرب. ولين لهم من غير ضعف، وفي نفس الوقت لا مانع أن تجلس مع أطفالك تسمع منهم ما يذكرون من حكايات ونحو وتبتسم وتضحك معهم. فلا تكن شديدا دائما ولا تكن ضعيفا دائما، ولكن اجمع بين الأمرين. فمن الناس من يترك أبناءه على هواهم، الولد يخرج من البيت ويعود في وقت متأخر من الليل ولا يدري أبوه ولا أمه أين هو. كيف يخرج الولد من بيتك بدون إذنك؟ أين رجولتك؟ لابد أن يتعود ولدك أنه له أب وله أم، لا يخرج إلا بإذنه. وإلى أين؟ إلى مكان كذا، ومتى سيعود؟ كذا في الوقت الفلاني وهكذا. وفي نفس الوقت لا مانع أن تكون لينا معهم وأن تسعدهم بالهدايا وبالأطعمة وبالثياب التي ليس فيها معصية لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. إذا ابتسمت أو مازحت أبنائك أو نحو ذلك لا تكثر من هذا، وإنما يكون بقدر الملح في الطعام حتى لا يسقط وقارك. ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، إذا كنت تمشي في طريق لا تلتفت وراءك كثيرا، فإن هذا يدل على أنك خائف أو قلق أو مضطرب، وقد تسقط من عيني من يراك. وإنما لا تلتفت إلا لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تجالس السلطان، فإن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة وصن سره، واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وإن قربك فكن منه على حذر. وإن بدأ يقول لا تجالس السلطان، لأن الإنسان إذا جالس سلطانا فقد يضطر أحيانا إلى مداهنته أو إقراره على منكر، فالأولى أن تبتعد عن هذه المجالس لكي لا تقر منكرا أو نحو ذلك. فإن فعلت فكان لابد أن تجلس مع السلطان، فاحذر الذنوب والغيبة، لا تغتب عنده أحدا، إن هذه الغيبة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، قد يغضب على ذاك الرجل مثلا فيسجنه أو يقتله وتكون أنت السبب فتبوء بذنبه. وصن سره، لو أسر إليك شيئا فلا تحدث به أحدا، لأنك لو حدثت به أحدا وانتشر هذا السر وعلم به قد يطيح بك، قد يسجنك، قد يقتلك، قد يؤذيك. واحذر المداعبة عنده، إذا كنت عنده فكن في وقار، لا تداعب أحدا، وتحفظ من الجشاء بحضرته. تعرف الجشاء؟ الجشاء هو، أحسنت، الجشاء هو إخراج هواء المعدة من الفم، إخراج يعني المعدة تتنفس فيخرج هواء مع الصوت الذي يصدر مع الجشاء. ماذا تسمونه عندكم؟ ها؟ يتكرع، عندنا يتكرع، عندكم ماذا تسمونه؟ جم دم. وعندكم ماذا تسمونه؟ شيخ مصطفى يتكرع أيضا، وعندكم كذلك، وفي الصعيد كذلك. طيب، هذا الجشاء ينبغي الإنسان أن يكتمه قدر الإمكان حتى لا تخرج رائحة فمه إلى الناس. والتخلل يعني لا يمسك خلال ويخرج ما بين أسنانه أمام الضيوف وأمام الجالسين، لأن هذا لا ينبغي أن يكون أمام الناس. وإن قربك السلطان فكن منه على حذر، لا تطمئن، لا تطمئن للسلطان. والمقصود بالسلطان هنا كل ذي سلطة، يعني قد يكون السلطان مثلا رئيسا أو ملك، قد يكون وزيرا، قد يكون ضابطا، قد يكون محافظا، قد يكون رئيس مجلس محلي، قد يكون مدير مدرسة، قد يكون مدير مصنع، كل هؤلاء سلاطين، سلطان في مكانه. فإن قربك مدير المصنع أو مدير الشركة أيضا فكن منه على حذر، بمعنى أنه ينصحك ويقول لك إذا قربك أحد ذوي السلطة في مكانه فعليك أن تكون وقورا ولا تذكر له أسرار الناس ولا تفشي له سرا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك. نعم، استرسل إليك يعني أخذك من خاصته ومن أصدقائه وقربك جدا، أيضا انتبه لا تأمن، قد ينقلب عليك يوما ما فيؤذيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإياك وصديق العافية. لا تدخل بينه وبين زوجته وبين حشمه وبين أمه وبين خالته وعمته، لا تتدخل في مثل هذا. حتى أصدقائك يعني لا تتدخل بين صديقك وبين زوجته، بين صديقك وبين أمه، وبين، ابتعد عن قصة النساء تماما. حتى قال بعض العلماء: إذا جلست في مجلس، قال بعض العلماء: إذا جلست في مجلس فرأيت أحدا يذكر النساء أو الطعام سقط من عيني، فوجدت أحدا يذكر النساء أو الطعام سقط من عيني. يعني جلس في مجلس فيذكر الأطعمة اللذيذة والأشياء الشهية ونحو ذلك، ويكثر من هذا يسقط من عينه. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الرجل همته ما ذكره، أو ذكر النساء الجميلات والدميمات ونحو ذلك، والزواج والتعدد وإلى آخره، ويكثر من هذا يسقط من عينه. لماذا؟ هذه همته. لكن إذا رأى الرجال الذين يذكرون الهمة في طلب العلم، أو يذكرون الاستقامة على طريق الله، أو يذكرون أمور الدنيا ومصالح الدنيا التي يربح الناس منها الربح الحلال ونحو ذلك، هذا رجل جاد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. العرض هنا هو السيرة، وذكرك بالسوء فلا تجعل مالك أكرم من عرضك. يعني إذا كان بينك وبين إنسان مشكلة مالية ادفع من جهتك أكثر حتى لا يشكوك إلى الناس بأنك ظالم وأنك بخيل وأنك كذا وكذا. لا لا لا، صن مالك، صن عرضك بمالك. يعني ركبت توك توك والتوك توك قال 3 جنيهات وانت تقول له جنيهين، لا أعطيه 3 جنيهات خلاص سيمدحك وكذا. أنت لو قلت لا هي لا تستحق إلا جنيهين لابد أن تأخذ، سيأخذهم ويمضي ويقول للناس إذا جلس في مجلس فلان هذا بخيل، فأصاب عرضك بجنيه. اشتريت من الإنسان فاكهة أو اشتريت شيء وصاحب يقول هذه 10 وانت تقول 9 وانت قادر أن تدفع 10، ادفع 10 واسترح. رغم أن المساومة جائزة، المساومة يقول 9 تقول لا 10 لن أخذها إلا 9 ويقول لا لن أبيع إلا 10، هذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم ساوم. لكن إذا كان معك مال وتستطيع أن تدفع عن عرضك ادفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أنا أعرف رجلا مثلا لا يتصدق كثيرا، لا يتصدق على الفقراء، يعني لم يرى أنه يتصدق، لكن معظم صدقاتي أو معاملاتي بالسماح، بكم هذا الكيلو؟ 10 لأخذ 11، بكم هذا الكذا؟ 16 خذ 20 والباقي لك، هذا بكم يركب مع السيارة؟ بكم يكون هذه مثلا؟ 4 جنيهات، تقول خذ 5 هذه والجنيه الباقي لك، ويجعل هذه كلها صدقات، فأحبه الناس رغم أنه لم يرى أن يتصدق على الفقراء، لكن عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي تقاضى. إذا باع، باع شيئا والناس يقولون كذا وكذا وهو يقول يساوي 100 وهم يقول لن نأخذه إلا 90، 90 خذوا 90، فيبيع برخص إذا باع. وإذا اشترى، الناس يقولون هذا 100 ويقول لهم 90، يقول أخذه 100. وإذا اقتضى، تقاضى، حدث بينه وبين الناس مقاضاة، بينه وبين الإنسان حساب معين، الحساب 2500 لا 2400، يا عم خلاص من جهة 2500. من فعل ذلك أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجل، ومن رحمه الله أفاض عليه من رزق، وأفاض عليه حسن الخلق، وأكرمه في زوجه وولده وماله. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا الرجل الناس تسميه مخموم، الناس تخمه، عندنا في العوام يقولون هذا الإنسان الناس تخمه، شيء 10 واشترى 12، والشيء الذي يبيعه 100 باعه 90، الناس يخمونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة كل مخموم القلب. قالوا وما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال الذي لا غش فيه ولا حسد. كل مخموم القلب الذي لا غش فيه ولا حسد، لا يغش أحدا ولا يحسد أحدا على شيء أكرمه الله تبارك. وإذا إنسان تشدد في شيء تركه له ولم يحسده عليه. كل مخموم القلب. وما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال الذي لا غش فيه ولا حسد، هذا من أهل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين لين سهل. بعض الناس يا جماعة حقيقة تكون بينه وبين إنسان مشكلة مادية أو معنوية أو أي شيء، فلان أخطأ فيه، لا لن أسامح، لن أسامحه، هذا يكلم لن أسامحه، هذا لن أسامحه، شديد جدا صعب. ومن الناس من تجد سهلا، فلان أغضبه وكذا، لا لن أسامحه، فيكلمونه وأنت أهل العفو والصف، سامحته عافوت عنه، هذا هين لين. ألا أخبركم بأهل الجنة كل هين لين سهل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكن صعبا لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملة، كن من أهل الجنة. يعني في خلال السنوات دي كلها عمرك، مثلا لو أنت عشت مثلا، أنت عمرك الآن 30 عاما مثلا، تعيش كمان 20-30 عاما مثلها، في خلال 30 عاما ماذا تنازلت من حقك؟ يعني 20,000 جنيه 30,000 جنيه، ثم فزت بالجنة، الجنة. ما هي الجنة التي تسعى إليها؟ أنت ستعيش في الدنيا كم؟ 100 سنة. الجنة لو دخلتها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، كم ستعيش في الجنة؟ كم سنة يا جماعة؟ ستعيش 1,000,000 سنة فقط، 100,000,000 سنة فقط، 1,000,000,000 فقط، 100,000,000,000 سنة فقط، أكثر، خالدين فيها أبدا. يعني لو أنك بذلت ما في يديك للناس، ضحكوا عليك وأخذوا من مالك وكانوا سعداء، وانت عارف تفهم كما قال الشافعي: الذكي هو الفطن المتغافل. لكنك تريد شيئا أسمى، هذا الذي أخذ منك 5 جنيه زيادة، وهذا الذي أخذ منك 100 جنيه زيادة، وهذا الذي أخذ منك 1,000 جنيه زيادة، وهذا بينه وبين أرضك أخذ منك 20 زيادة، وهذا الذي أخذ منك قطعة كذا زيادة، ولكن كل هذا إذا قيس بما ربحته أنت لا يساوي شيئا. أن تخلد في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن تدخل جنة تشتهي فيها الطعام فيقع بين يديك، أن تدخل جنة ترى فيها الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين، وتزور فيها الأنبياء والمرسلين. الله، تصور نفسك وقد نادوا عليك في الجنة: يا فلان، أنت مطلوب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، كم تساوي هذه من الدنيا؟ لا شيء. وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصافحه بيدك، وترى عنده الأنبياء فتسلم على آدم وعلى نوح وعلى موسى وعلى عيسى وعلى إدريس وعلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتقول: يا رسول الله، لقد كنت أشتاق إلى رؤيتك، كنت أتمنى أن أراك في النوم، والآن أراك في اليقظة، الآن أراك حقيقة. يا لها من نعمة عظيمة وشرف وكرامة. يا رسول الله، ما بلغني عنك سنة إلا وطبقتها، ولا أمر إلا ونفذته، ولا نهي إلا وانتهيت عنه. فيقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: بها نلت الجنة. الجنة التي لا تنظر فيها بعينيك إلى شيء إلا ويسعدك، فإن نظرت إلى أشجارها انشرح صدرك، وإن شممت عبيرها نشطت نفسك، وإن سمعت فيها أصواتا لذت عينك وتلذذت أذنك. يقال بأن الجنة فيها أشجار، تأتي الرياح على هذه الأشجار فتصدر أوراقها أصواتا لذيذة جميلة تسعد السامعين، وأنت في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، أنت تشتهي أن تكون بطول معين هذا الطول، بقصر معين هذا القصر، بوجه معين هذا، تشتهي أن يكون قصرك اليوم أبيض، غدا تشتهي أن يكون أصفر، بعد غد تشتهي أن يكون أخضر، فيكون كما تشتهي. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فسألني بعضهم هذا السؤال أريد منكم أن تجيبوا عليه، قال كل ما نشتهيه في الجنة نجده؟ قلت نعم. قال حتى لو اشتهينا الفسيخ في الجنة سنجد الفسيخ؟ تعرفون الفسيخ؟ السمك المملح تجد يا شيخ؟ تجد تجد يا شيخ حمطر؟ تجد الفسيخ لكنه فسيخ آخر. مثل هذه الأشياء المنتنة لن تشتهيها نفسك في الجنة، لن تشتهيها نفسك، بل ما تجد في الجنة سينسيك مثل هذه الأشياء. كان في أحد الناس إذا استضافوه يقولون له ما هي الأكلة المفضلة لديك؟ يقول البطاطس المحمرة. تعرفون البطاطس؟ بطاطس محمرة في الزيت، مقلية في الزيت. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان هذه غايته وأمنيته، فلما أغناه الله عز وجل وصار يأكل اللحم والسمك والجمبري وهذه الأشياء، نسي تلك البطاطس التي كان يتمناها. فأنت كذلك إذا دخلت الجنة ستنسى الدنيا بما فيها، لأنك سترى أشياء ما رأتها عينك من قبل. هل رأيت البيت يدور بك؟ لا. هل رأيت السرير يدور بك؟ هل رأيت السرير الذي تجلس عليه يرتفع بك ويطير في الهواء كالطائرة؟ ما رأيت مثل هذا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النساء فلك في الجنة الحور العين، والحرية يرى مخ ساقها من وراء اللحم، يعني يرى العظم، عظم رجلها من وراء اللحم، من صفاء اللحم كأنه زجاج يشف عما بداخله. وفي بعض الآثار والحرية كبدها مرآة لصاحبها، وكبده مرآة لها، يعني أنت تريد أن تنظر المرآة، تنظر فيها فترى نفسك، وهي تنظر ترى نفسها وصورتها، مناظر جميلة وعجيبة ورائعة. لكن أين زوجتك في الدنيا؟ إن كانت صالحة ودخلت معك الجنة فإنها ستكون أجمل من الحورية. هي زوجتك ستكون أجمل من الحورية. وفيها ما تشتهي نفسها، بدل ما تذهب إلى الكوافير تعمل شعرها على اليمين أو على اليسار، هي تشتهي أن يكون شعرها كذلك تلقائيا، ثم في اليوم التالي تشتهي فستانا بطريقة معينة وشعر بطريقة معينة تلقائيا. فيها ما تشتهي الأنفس، تشتهي أن تكون عينها خضراء، هي خضراء اليوم، وغدا زرقاء زرقاء، وبعد غد كذا وهكذا. تشتهي أن تكون رقبتها طويلة بطول معين، وغدا تكون قصيرة. اليوم تشتهي أن تكون بدينة، وغدا تشتهي أن تكون رفيعة. فيها ما تشتهيه الأنفس، سواء كان الاشتهاء هذا في الشكل أو اللون أو الطعام أو الثياب أو الملبس. سؤال: نحن في الدنيا نصلي في اليوم 5 صلوات، في الجنة كم صلاة سنصليها في اليوم إن دخلنا الجنة إن شاء الله؟ كم صلاة؟ 5 فقط، يعني ليس هناك صلوات 5، ليس هناك عبادة في الجنة، لأن الدنيا دار اختبار، فأنت مطالب بالعبادة. الجنة دار نعيم وجزاء، أنت لست مطالبا بأي عبادة في الجنة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صدقة ولا شيء، ولا قيام ليل ولا شيء. اللهم إلا عبادة واحدة جعلها الله فيك طبيعة دون تكلف، وهي التسبيح، كما ثبت في صحيح مسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، كما أن النفس يدخل ويخرج فإن التسبيح ينطق بدون أن تنطق أنت به، لأنك تتلذذ بتسبيح الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال. إذا دخلت مجلسا أي على جماعة الجلوس، اجلس بتواضع حيث انتهى بك المجلس، ولكن لا تنتظر حتى يقوموا ثم تجلس في أحسن مكان أو في صدر المجلس، لا، كن متواضعا، إلا أن يجلسك صاحب المجلس في مكان ويصر عليك فتجلس فيه. قال: ولا تجلس على الطريق. بعض الناس يجلسون أمام بيوتهم في الطرق العامة والناس يمشون أمامه، وهذا يكثر في هذه الأيام في شدة الحر، الناس لا يطيقون حر البيوت فيخرجون ويجلسون أمام بيوتهم على الدكان. تعرفون الدكان؟ الدكان هو التي يسميها العامة المصطبة، وهي شيء مرتفع يكون أمام البيت يجلس الإنسان عليه يسمى دكان. هذا غير البقالة، البقالة يقول العامة دكان، فيجلس على دكان بيته والناس يمرون أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تجلس على الطرقات، إذا كان بيتك أمام الطريق لا تجلس أمام بيتك. قالوا: يا رسول الله، إنها مجالسنا ليس لنا منها بد. قال: إذا أبيتم ألا تفعلوا فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى. يعني إذا مرت امرأة تغض بصرك لا تنظر إليها، إذا ألقى عليك أحد السلام ترد السلام، كف الأذى لا تؤذي الناس بلسانك ولا بعينك ولا بيدك، وانصر المظلوم، إذا وجدت طفلا قويا يضرب طفلا صغيرا قم وقلها فك الاشتباك بين الطفلين، وأرشد الضال، إنسان قال لك أين المكان الفلاني وهو ليس من البلد، لا تقل أنت جالس اذهب إلى آخر الشارع ثم اسأل، لا، قم وأرشده، فإن إرشاد الضال إلى الطريق عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. لا تبصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينك. اختلف العلماء في هذه المسألة، قال بعض العلماء: هذا خاص بالصلاة، إذا كنت تصلي لا تبصق إلى جهة القبلة، أما في غير الصلاة فيجوز أن تبصق إلى أي جهة، والحديث الوارد في النهي عن البصق إلى القبلة يكون في الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فلا تبصق إلى جهة القبلة، إلى آخر الحديث. نعم، جميل، يسأل سؤالا جميل، يقول: يجوز التفل أو البصق في الصلاة؟ نعم، كان الناس قديما يصلون في مساجد ليست مفروشة بالسجاد ولا بالمكت، وإنما كانت مفروشة بالحصباء، فإذا غلبه البصاق كان بعضهم يبصق أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابصق عن يسارك تحت قدمي. إذا اضطررت إلى البصق ابصق عن يسارك تحت قدمك في الصلاة. لكن اليوم وفي جيوبنا المناديل ومعنى هذه الأشياء، فأنت تخرج المنديل من جيبك وتبصق فيه وتضعه في جيبك مرة أخرى، ولا تؤذي من بجوارك، لأنك إذا بصقت بصقت على السجاد والمكت، فلا ينبغي. قال ولا تبصق عن يمينك ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. مجالسة العوام، مجالسة عامة الناس الذين يخوضون في الدنيا، قد تجلس معهم فتجدهم يغتابون وينمون ويتكلمون بكلام ليس جيدا، فحينئذ أنت سترتكب الإثم دون ذنب منك إلا أنك جلست معه، فالأولى ألا تجلس معه. فإن فعلت اضطررت أنك تجلس معهم في زواج، في ميت يعني، في بيع وشراء، في جلسة صلح، في أي وقت أو في مناسبة معينة، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقه. قل يا فلان اسكت، يا فلان لا ترفع صوتك، يا فلان يا فلان، الناس ستتضايق منك، تقول أنت متشدد ومتعصب. إلا إذا رأيت منكرا سمعته يغتاب تقول يا أخي جزاك الله خيرا، لا تغتب فلانا. وبعض الناس في الغيبة لا يكتفي بغيبة شخص، إنما ينطق بكلمة فيغتاب 1000 شخص أو أكثر في كلمة واحدة، فيقول المحافظة الفلانية مشهورة بالبخل، فقد اغتاب محافظة بأكملها، قد يكون عدد المحافظة عندنا في مصر مثلا 5 ملايين. كم عدد سكان مصر اليوم الآن؟ كم بلغوا؟ 100 فعلا؟ أكيد رأيت الإحصاء. يقول 100 مليون، وهذا يبشر بالخير، نحن نتمنى أن نكون 200 مليون طبعا، لأن عدد السكان هذا شيء طيب. لكن هناك في القاهرة موضوع الإحصاء يعد كل يوم، يعد كلما يكتب مولود جديد يعد، فتقريبا كان كم و90 آخر مرة ذهبت إلى القاهرة رأيته كم و90 مليون. فإذا كان وصل 100 مليون فوصل 100 مليون، فبشرك الله بالخير. أكثروا يا أولاد، أكثروا من الأبناء، كل واحد ينجب إن شاء الله 10 أبناء، 15 ولدا، لأن كثرة الأولاد خير وبركة للوالدين، وهي في ميزان حسنات. فلو أنك أنجبت 20 ولدا وصاموا شهر رمضان يكتب لك كم رمضان؟ 20 رمضان، وحج يكتب لك 20 حجة، 21. أحسنت. يقول قرار الرابع ليس له تمويل ولا تعليم ولا رزق أيضا إلا من الله. لا، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والتموين وهذه الأشياء البسيطة التافهة لا تؤثر إن شاء الله تعالى. والإنسان إذا نوى بكثرة الأولاد، بكثرة الأولاد التقرب إلى الله جل وعلا وإخراج نسمات توحد الله، كان فيهم البركة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد الله. ونحن نقرأ في حينما كنا نقرأ في الأمة للشافعي، وجاء رجل اسمه أبو الرجال، قلنا كانت العرب تطلق على الرجل أبو الرجال إذا توفرت في الصفة، وهي إذا بلغ عدد أبنائه الذكور 10. أحسنت. إذا بلغ عدد أبنائه الذكور 10، إذا أنجب 10 من الذكور سمي أبو الرجال، حتى كانت العرب يعني تفرح بذلك، أبو الرجال. لا سيما إذا رزقك الله زوجة على نفس منهجك وفكرك، تقول لها أنجبي، تقول لك حاضر أنجبي حاضر. الأولاد في ميزان حسناتنا، وتعبك هذا كله في ميزان حسناتك. نعم، فإذا رزقك الله عز وجل مثلا بعشرين ولدا وجئت بهم في مسجد الفتح فسوف يأخذون الصف الأول كاملا. يعني لا نريد أن تتعب نفسك بعشرين ولدا يا شيخ خالد، يكفيك مثلا عشرة أولاد. لكن مشروع الأولاد من أربح المشاريع، لا سيما إذا حفظ أبناءه القرآن وربهم على الإيمان وعلى التقرب إلى الله جل وعلا، فإنه فعلا من أربح الأشياء. يعني مشروع الأرض يربح لك مالا، مشروع التجارة قد يزيد مالك، رصيدك 5 مليون صار 20 مليون، ما الفائدة وانت صرفت أكل وشرب 5 مليون وتركت الباقي 15 مليون؟ لكن أنت تركت من خلفك أبناء يدعون لك، وكلما صلوا جاءك في قبرك مثل صلاتهم، قرأ القرآن جاءك قراءته، صاموا الاثنين والخميس جاءك الصيام، دعوا لك جاءك من دعائهم، هذا مشروع تجاري رابح، لكنها تجارة مع الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح، والسفيه يجترئ عليك. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول المصنف رحمه الله: واحذر كثرة المزاح. لم يقل واحذر المزاح، فإن المزاح مباح، لكن المزاح يكون بقدر، تمزح قليلا، لكن إذا امتنعت عن المزاح بالكلية نفر الناس عنك، وإذا جعلت حياتك كلها مزاحا استهزأ الناس بك، فلا بد أن تكون وسطا بين الانقباض والانبساط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والمملوك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه، وتبر قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وجميع هذا منقول في الآثار. من حقوق المسلم على المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس لا يلقي السلام إلا على من يعرف، ألقي السلام على كل المسلمين. وتجيبه إذا دعاك، إذا دعاك إلى وليمة ينبغي أن تجيبه إكراما له، ليس طمعا في الطعام وإنما إكراما له، لأن الإنسان يسعد إذا جاء الناس إليه ولبوا دعوته. رأيت لو أن إنسانا عنده زواج وجهز أجمل الأطعمة ثم دعا أهل القرية فلم يأته أحد وتركوا له الطعام، هل سيكون سعيدا أم حزينا؟ سيكون سعيدا أم حزينا؟ حزينا، هو يريد أن يأتي الناس فيأكلوا ويسعدوا، فيسعد بإكرامه. وتشمته إذا عطس، إذا عطس فقال الحمد لله، تقول له ماذا؟ يرحمكم الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن إذا عطست يا زياد ماذا تقول؟ الحمد لله، ممتاز. والذي بجوارك ماذا يقول لك؟ يرحمكم الله. وأنت ترد عليه ماذا تقول له؟ أحسنت، يهديكم الله ويصلح بالكم. وتعوده إذا مرض، إذا علمت بمسلم مريض تعوده لتأخذ الأجر والثواب. فإذا عاد مسلم مريضا ظلت تستغفر له الملائكة حتى يمسي، وتشهد جنازته إذا مات، لأن من شهد جنازة مسلم عاد بقيرات من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيرتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. وتبر قسمه، يعطيك شيء قلت لا لن أخذ شيء، فقال والله لابد أن تأخذ هذا القلم حتى لو أنك لا تريد هذا القلم، خذه منه برا بقسمه، وأن تبره إذا أقسم. قال وتنصح له إذا استنصحك، يا فلان جاني فلان الفلاني للزواج من ابنتي بما تنصحني؟ هذا أخلاق جيدة وجيد ويحافظ على الصلوات، وافق. هذا ولد لا يحافظ على الصلاة وأظنه مفرطا في حق الله عز وجل، أو هذا الولد من عائلة ليست جيدة. هذه ليست غيبة إنما هي نصيحة، لأنه استنصحك. يا فلان أنا أريد أن أدخل مع فلان في تجارة، ما رأيك؟ فلان هذا أمين ادخل معه، فلان هذا خائن ضحك على عدد من الناس لا تدخل معه. إذا استنصحك فانصح له، وتجوز الغيبة في مثل هذه الحالة، تجوز لأنها نصيحة. أما أن تجلس وتغتاب الناس في المجالس بدون سبب فهذه غيبة، وأنت تعطيهم من حسناتك. قال المصنف رحمه الله تعالى وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، يعني إذا غاب لا تغتابه ولا تذكره بسوء، وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. واعلم أن الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. إذا حصل بينك وبين في خصومة في الدنيا وخاصمته، لا تزد هذه الخصومة على 3 أيام، وتبدأه بالسلام لتكون خيرهما. أما إذا كانت خصومة في الدين كرجل يتاجر في المخدرات أو يشرب الخمر وأنت تأمره وتنهاه ولا يسمع، فحينئذ لو هجرته أيهم أفضل، تهجره أم لا تهجره؟ قال العلماء إن كان هجرك سيرضعه عن المعصية فالهجر أفضل، وإن كان هجرك لن يرضاه عن المعصية لا تهجره وأدب على نصيحته فهذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومنها أن يحسن إلى كل من يقدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع، وأن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، ويستأذن 3، فإن لم يأذن انصرف. إذا طرقت الباب 3 مرات فلم يؤذن لك فانصرف. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن يعامل كل منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. لأنهم ليسوا أهلا لذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد، وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال: يوقر المشايخ أي كبار السن، يوقرهم ويحترمهم، ويرحم الصبيان بأن يخفض لهم الجناح ويتحمل منهم الأذى، فإن الصبي ليس كالكبير. إذا رأينا طفلا يلعب في المسجد لا نعامله على أنه عاقل وأنه ينتهك حرمة المسجد، ولا يقصد ذلك، هو صبي عقله صغير، ولذلك نعامله باللطف: تعال يا بني، لا ينفع أن تلعب في المسجد، أنت عاقل وأنت رجل جيد وكذا. وقد يكرر هذا مرة أخرى وثانية لأنه صغير، عقله صغير. أما إذا رأيت الولد يلعب في المسجد قلت تعال، وضربته أو قرصته أو آذيته، قد تكون سببا في نفوره عن الصلاة بالكلية. قال لي أحد الناس بأنه سأل شابا متزوجا: هيا للصلاة؟ قال: أنا لا أصلي. لماذا أنت رجل كبير ومتزوج؟ قال: حينما كنت طفلا دخلت المسجد لأصلي فرآني خادم المسجد فضربني كفا على صدري، فمن يومها ما دخلت مسجدا قط. وهو طفل صغير، من يتحمل إثم هذا الرجل؟ حينما ضربه خادم المسجد كان يظن هذا طفل صغير، وهو يبعده عن المسجد ويظن أنه يحافظ على المسجد بأنه يطرد الصبيان عنه، ولا يدري أن هذا الولد سيكبر ويتزوج ولا يصلي، والناس تعظ فلا يتعظ، ويكره المساجد جملة من أجل هذا الإنسان. ولذلك لا ينبغيها، بل ينبغي أن نرحم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الطفل وهو ساجد فركب على ظهره ما نفره وقال لأمه: أين أنت؟ وأبو أين أنت؟ أين أنت؟ إنما ظل ساجدا حتى أطال على الصحابة في السجود، فلما انتهى من الصلاة قال: يا رسول الله، أطلت في السجدة الفلانية؟ قال: إن الحسن أو الحسين ارتحلني فأردت ألا أزعجه. سبحان الله، ما هذا؟ وفي رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأقصر الصلاة التي أريد أن أطيلها رحمة بأمه. هذه رحمة الصبيان الصغار. ولذلك التعامل مع الأولاد بالعادات والتقاليد قد يؤذيهم نفسيا وتربويا، وقد ينفرهم عن الإسلام. كذلك في الكتاتيب وتعليم القرآن، ينبغي لمعلم القرآن أن يكون ذا عقل كبير، وأن يستوعب الأولاد، وأن يعلم أن هؤلاء الأولاد لابد أن يخطئوا فليعدل لهم باللين، ولا بد أن يتكرر منهم الخطأ لأنهم صغار. فمن عامل الطفل على أنه رجل كبير عاقل يقول: قد نبهت هذا الطفل مرة ومرتين، نعم وعشر مرات، وأخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل الجاهل حتى ولو كان عاقلا معاملة الأطفال. حينما جاء الأعرابي الذي لا يعلم أحكام المساجد وجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وبال في جنب المسجد، بال يا جماعة في المسجد، رجل كبير جلس كأنما يجلس في الصحراء وبال. قام الصحابة اليهم بقال: دعوه، تركوه حتى انتهى من بوله وقام جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يصنع شيئا، لم يصنع جريمة من الجرائم. البول في المسجد حرام ولا حلال؟ البول في المسجد يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حرام، معصية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا الرجل لأنه لا يعلم، جاهل، فعذره بجهله حتى انتهى. كذلك هذا الطفل الذي تعلمه وجيء به إليك وأنت محفظ قرآن أو أنت مدرس في مدرسة أو أنت مدرب في نادي وتحت أيديك مجموعة من الأطفال، هؤلاء الأطفال بعد عمر طويل سيكونون شبابا ورجالا ومتزوجين وعندهم أولاد، وسترتسم صورتك في ذهنه إما بالحب أو بالكراهية. ولذلك أنا أقول لإخواننا محافظين القرآن دائما لما أجلس معهم أقول لهم لأن تحفظ الطفل خمسة أجزاء ويخرج يحبك خير من أن تحفظه عشرة أجزاء ويخرج يكرهك ويبغضك. لماذا؟ لأننا نريد شبابا يحبون القرآن، يحبون القرآن، يحبون أهل القرآن، يحبون أهل الاستقامة. لا سيما ونحن الآن في عالم النت وعالم الأشياء، هذا الولد قذف به أبواه إليك لماذا؟ أولا لو حفظ القرآن الكريم بالقراءة العشر لا تفيد شيئا في هذه الدنيا غالبا، وليس بقراءة حفظ، وإنما الولد يترقى يكون كلية طب، يدخل طبيب، يدخل في اليوم عشرة آلاف جنيه، يشتري الأراضي والبيوت ويكون من أغنى الناس. فهو جاء يتعلم القرآن لله، فينبغي أن تعلم أنه إنسان جاء بابنه أمامك لكي تعلمه القرآن وأخلاق القرآن وسلوك القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أمروا كم شهر يا رسول الله؟ يا ابني صلي الشهر الأول كل يوم، صلي صلي صلي صلي، وفي اليوم خمس مرات صلي، فيصلي ويترك يصلي ويترك يصلي ويترك في الشهر الأول. اضرب خمسة في ثلاثين بكم؟ 150 صلاة، وانت تأمره في الشهر 150 مرة ويستجيب لك 10 مرات أو 20 ولا يستجيب، والشهر الثاني والشهر الثالث والسنة الأولى والسنة الثالثة والسنة الثانية والسنة الثالثة، 3 سنوات من الأمر دون ضرب. متى تضربه؟ اضربهم عليها لعشر، بعد 3 سنوات من الأمر. ما يقول أنا قلت له اكتب الواجب ولم يكتبه ضرب، أنا قلت له احفظ ولم يحفظه. لا، لابد أن تكون رفيقا. فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الصغير عقله صغير وبنيته صغيرة وفهمه صغير، أنا أضربه لمصلحتي، نعم، لكنه لا يعرف مصلحتي. أنا أسألك، أنت كنت في المدرسة وكان عندك في المدرسة مدرسون شداد جدا ويضربون، وكان الفصل ما أحد يسمع صوته، ومدرسون آخرون كانوا يتسمون بالرفق واللين. انتهت المدارس والمدرسين وتغيرت، وأنت تخرجت من الثانوية والجامعة وتزوجت وأنجبت. الآن من تتذكر منهم بالخير؟ الذي كان يضربك أم الذي كان يرفق بك ويبتسم في وجهك؟ من الذي كان يبتسم في وجهك؟ أما الذي كان يضربك أيضا لا تذكر، ذا كان إنسان شديدا وكان إنسانا غليظا وكان فظا وكان الأولاد يخافون منه. إذن الرفق يا إخواني، الرفق بأبنائك في البيت تأمرهم مرة واثنين وثلاثة، وبأبناء الآخرين لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال فيهن جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الخلق، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. هذا أثر، وهذا الأثر كما سمعتموه يدل على الأخلاق في التعامل بين الناس. أحيانا حينما نكلم الناس عن معاملة الأولاد بالرفق واللين يقولون أنتم تتكلمون كلاما نظريا، لكن إذا دخلتم في الواقع وجدتم شدة الأولاد لا تصبرون عليها. فأقول أبشركم، الحمد لله عندنا في مسجد الفتح، هنا حضانة مسجد الفتح، تأخذ الولد من 3 سنوات إلى 6 سنوات يتعلم فيها القرآن ويتعلم القراءة والكتابة ويتعلم فيها التجويد ونحو ذلك، وفي خلال 3 سنوات لن ولم يضرب الولد مرة. وهذه المرحلة العمرية من أصعب المراحل، يعني الولد بعد 6 سنوات 7 سنوات يفهم، وكنت ترويده أسهل، لكن وهو عنده 4 سنوات 5 سنوات صعب جدا. ورغم ذلك الحمد لله الأخوات الكريمات التي يقمن بالتدريس في حضانة مسجد الفتح 12 فصل 12 فصلا ما شاء الله، لهن من الأساليب التربوية الراقية ما يجعل الأولاد يلتزمون بالواجبات والحفظ والسلوك من غير ضرب، بعضهن بالحلوى وبعضهن بالبلونات وبعضهن بالتشجيع ونحو ذلك، وليس هناك في هذه الدار عصا. 12 فصلا ليس فيها عصا واحدة. 3 سنوات أمر عملي. لكن متى وصل هؤلاء الأخوات إلى هذه المرحلة؟ بعد أكثر من 20 محاضرة تربوية عالية في كيفية التعامل مع الأولاد، وكلما صدر بحث تربوي في طرق حديثة في التعامل مع الأطفال جاء بهذا البحث ودرس لهن في كيفية معاملة الأطفال المعاملة التربوية الراقية حسب ما توصل إليه العلم الحديث. ولذلك من هنا أنا أشكر جميع الأخوات المدرسات والمشرفات التربويات والموجهات داخل حضانة مسجد الفتح. طبعا هذه الحضانة معروفة على مستوى المنطقة، وهناك أعداد كثيرة واقفة لا تجد مكانا في هذه الحضانة، يعني أكثر من 50 اسم متوقف الآن يريد أن يدخل ولا نجد لهم مكانا. والحمد لله تبرع أحد الناس بسطح بيته بجوار مسجد الفرقان، نشكره أيضا بهذه المناسبة. والآن قمنا بصب طابقين في هذا البيت، وسوف نجعله فرعا آخر لحضانة مسجد الفتح، يفتتح إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى، لنغطي هذه الأعداد المتزايدة على هذه الحضانة الراقية التي تقوم بتعليم الأولاد والأطفال بأرقى الأساليب الحديثة دون ضرب ولا إهانة ولا شتم ولا سب ولا شيء، حتى إن خريجي هذه الحضانة من الأولاد والبنات تتشاجر عليهم المدارس لأخذهم، لأن الولد ينطق الحروف نطقا صحيحا ويقرأ ويكتب، فهو يريح يدخل السنة الأولى من الابتدائي يقرأ ويكتب ويقرأ في المصحف بطريقة جميلة يريح المدرسين والمدرسات. فأقول الشاهد أنك إن استطعت، إن أردت فعلا أن تتعامل مع الأولاد معاملة تربوية راقية لن تستخدم العصا أبدا، وهناك عدة أساليب في التعامل مع الأولاد مجدية دون استخدام العصا، منها الترغيب والترهيب والحفلات والأشياء ونحو ذلك من الأساليب التي تم تدريسها. وأتمنى من أصحاب الكتاتيب من الإخوة الذين من الله عليهم بحفظ القرآن ولم يمن عليهم بتعلم التربويات في تعامل الأولاد، أتمنى إن شاء الله تعالى أن نعقد للقائمين على الكتاتيب في منطقة منشأة عباس وما حولها، نعقد لهم إن شاء الله تعالى دروسا تربوية لتدريس أحدث البحوث التربوية في التعامل مع الأولاد وكيفية تنمية الملكة، ملكة الحفظ والابتكار عند الطفل دون ما المس بكرامة الطفل وإهانته، لأن الطفل إذا ضرب شعر بأنه ذليل مهين، فأنت أخرجت طفلا يحفظ القرآن لكنه ذليلا مهينا يذل نفسه لأي شيء، لأنك عودته على الذلة والمهانة وأهنت كرامته. ونحن نريد أن ننشئ جيلا كريما عزيزا لا يذل نفسه لا للدنيا ولا للمال ولا لأحد، لا يذل نفسه إلا لله. فهذه الأمور مهمة جدا يجب أن نتخذها في الحسبان أيها الأحباب الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم وأن ينبتهم لكم نباتا حسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.